بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس الثاني عشر، وفيه تفسير سورة الذاريات من الآية 47 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة إهلاك الأمم الكافرة المعاندة للرسل، بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات قوته وقدرته، وأنه لا يعجزه شيء، وأن الكفار الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعجزون الله كما لم تعجزه الأمم السابقة. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ليصبر على أذى قومه وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى ونصرة الحق وأهل الحق وخذلان أهل الباطل، فإن هذه سنته سبحانه وتعالى في خلقه. فلا يتعجب من كبرياء وغطرسة الكفرة المعاصرين إذا نظرنا إلى ما حصل من الأمم السابقة، فلا نتعجب من هذا، فإن لهم سلفا كان لهم تاريخ معروف. هؤلاء سيحصل لهم ما حصل للأمم السابقة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد. السماء مأخوذة من السمو وهو الارتفاع، والسماء لها معنيان كما سبق وتكرر ذكره. معنى الأول المراد بها السماء المبنية ذات الأجرام، والمعنى الثاني يراد بها العلو فقط. فكل ما علاك فهو سماء، سواء كان سماء مبنية أو سماء فضائية. فالفضاء العلوي يسمى سماء، أنزلنا من السماء يعني من السحاب، سمي سماء لارتفاعه. السماء بنيناه، السماء بالنصب على أنه مفعول لفعل مقدر يدل عليه الفعل الموجود تقدير، وبنينا السماء بنيناها بأيد، يقدر فعل من جنس الفعل المذكور وهو الذي نصب المفعول. وهذا يسميه النحويون، سمونه الاشتغال، سمونه الاشتغال، وهو باب معروف في النحو. بنيناها أي جعلناها بناء مرتفعا، فالبناء هو مرتفع، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني سقفا مرتفعا. فمعنى بنيناها أي رفعناها وجعلناها سقفا للأرض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون. بأيد أي بقوة، أيد ليس جمع يد كما يتوهم بعض الناس، وإنما بمعنى القوة. بنيناها بأيد أي بقوة، كما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني القوة، يعني القوة. أولي الأيدي والأبصار يعني أولي القوة من الرسل. فليست هذه الآية من آيات الصفات، وتفسيرها بالقوة ليس هو من تأويل الصفات كما يتوهم من لم يتمكن من العلم، ليس هذا من تأويل الصفات، لأن هذه ليست من آيات الصفات الذاتية. فليس المراد بالأيدي هنا جمع يد، وإن كان الله جل وعلا له يدان وله يد سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات، صفات ذاتية، لكنها ليست هي المرادة هنا. سماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من العادة أن السقف يكون محدودا وله أطراف، لكن السماء ليس لها حدود، أينما ذهبت فالسماء فوقك والأرض تحتك، أينما ذهبت لا تخرج عن السماء أبدا مهما ذهبت، لأنها واسعة وسعها الله سبحانه وتعالى. وإنا لموسعون أي موسعون السماء، فليس لها أطراف وحدود. وقيل لموسعون أعم من توسيع السماء، وإنما الله جل وعلا واسع عليم، وهو موسع الأرزاق وموسع المخلوقات، فموسعون أعم من توسيع السماء، بل يعم كل أفعال الله جل وعلا، فهو الواسع العليم سبحانه وتعالى. وإنا لموسعون. ثم قال جل وعلا والأرض فرشناها، الأرض تحت السماء فراش، جعلها الله فراشا يفترشها الخلق، يفترشونها، ينامون عليها ويمشون عليها ويبنون عليها، فهي فراشهم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، والأرض فرشناها، وإعرابه كما قبله، والأرض منصوب بفعل مقدر من جنس الفعل المذكور، وهو من باب الاشتغال تقدير. وفرشنا الأرض، فرشنا، وفرشها فرشها مدها، وهو الذي مد الأرض، فالأرض ليس لها نهاية، أينما ذهبت فالأرض تحت، الأرض فرشناها. فنعم الماهدون، نعم الماهدون نحن، مخصوص نعم مقدر تقديره نحن، والماهدون الذي نعم الماهدون الذي مهد الأرض، ألم نجعل الأرض مهادة، يعني ممهدة مهيئة لطرقها وجبالها وبرها وبحرها وفلواتها، فهي ممهدة يسير عليها الناس بارتياح وينامون ويبنون ويسكنون لأن الله مهدها لهم، فنعم الماهدون، فإن الله سبحانه وتعالى مهدها مهدا، مهدها مهدا يغطي ويغطي مصالح العباد ولا يقصر عن مصالح العباد. فلا أحد يشكو من ضيق الأرض، أرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فإذا ضاقت بك أرض أو بلد فأرض الله واسعة، التمس غيرها، التمس غيرها. ولو ضيق الله الأرض لا أضر هذا بالعباد، تعطلت مصالحهم وازدحموا. فالأرض واسعة لا يستغرقها العباد أبدا لأنها واسعة، فمهما كثر العباد فإن الأرض تسعهم أحياء وأمواتا. فهذا من عظيم قدرة الله جل وعلا، وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فالله وسع السماء ومهد الأرض ومدها لمصالح عباده، فلا تضيق بهم أبدا مهما كثروا، فالأرض لا تضيق، فالإنسان سيجد مكانا في الأرض، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء من المخلوقات جعل الله زوجين، الليل والنهار والنور والظلمة والأرض والسماء، وكذلك الذكور والإناث، الذكور والإناث من الآدميين ومن البهائم من الطيور ومن جميع المخلوقات المتحركة ذوات الأرواح جعل الله ذكرا وأنثى، ومن الأشجار، الأشجار والنباتات جعل الله فيها الذكر والأنثى زوجين يلقح بعضهما بعضا ويتناسل، الزوجان يتناسلان ويبقى النوع من الآدميين ومن البهائم ومن الطيور ومن تتناسل الأشياء والأشجار تتناسل ويبقى نوعها وجنسها، وإن فنيت أفرادها إلا أن الجنس والنوع يستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. من كل شيء خلقنا زوجين، فلو لم يخلق الله الزوجين لفني الجنس، لكن الله جعل الزوجين دائما يتناسلان لبقاء هذه المخلوقات واستمرار وجودها لمصالح العباد وللدلالة على قدرة الله جل وعلا. فإن الذي خلقها هو الله جل وعلا، لا أحد ادعى أنه خلق شيئا مع كثرة العناد والكفر والمعارضات لله ولرسله، ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من الأرض أو من السماء أو من الحيوانات أو من الطيور، ما أحد ادعى. فالخلق لله وحده سبحانه وتعالى هو الخلاق، بل إنه تحدى العالم أن يخلقوا ذبابا، يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض، تحداهم الله يقول أروني ماذا خلقوا هؤلاء الذين تعبدونهم من الأوثان والأشجار والأحجار، ماذا خلقوا من السماوات والأرض، لم يقولوا خلقوا كذا ولم يجيبوا أبدا مع شدة معارضتهم، لم يجب أحد ويقول نعم أنا خلقت أو فلان خلق أو الصنم الفلاني خلق الجبل الفلاني أو البحر الفلاني، ما أحد قال هذا، أدل على انفراد الله جل وعلا بالخلق، فهو الخلاق سبحانه وتعالى. جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فهو المنفرد بالخلق جل وعلا، ومن كل شيء جعلنا زوجين. لم يقل أحد أنا جعلت زوجين، خلقت ذكر وأنثى، لم يعارض الله جل وعلا أحد في هذا، حتى إنهم تحداهم فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا يقدرون أن يقولوا خلقنا أنفسنا أو خلقنا غيرنا أو خلقتنا الطبيعة أو ما أشبه هذا، يعجزون عن هذا. فدل على انفراد الله بالخلق والإيجاد، وما دام أنه هو المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا من العجائب. ومن كل شيء خلقنا زوجين، لتستدلوا بذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى. وقال خلقنا، ولم يقل أحد أنا خلقت مثل ما خلق الله، بل قال: ومن كل شيء خلقنا، يعني وحدنا. والضمير هنا للعظمة ليس للجماعة، وإنما هو ضمير العظمة. خلقنا، أمرنا، أنزلنا، وهو الله سبحانه وتعالى، والضمير للعظمة. حتى في المخلوقين الكبار والملوك يقول: أمرنا، أنشأنا كذا، فتحنا البلد الفلاني. فالله، فهذا في المخلوق يقول هذا، ولا أحد يستغرب هذا، لأن هذا ضمير العظمة المعظم نفسه، والمخلوق لا يستحق التعظيم. وأما الله جل وعلا فإنه تعظيم بحق، هو المستحق للتعظيم سبحانه وتعالى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذا تفكرتم في المخلوقات ورأيتم كيف تتناسل وكيف تتكاثر وكيف تتنوع، عرفتم قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء. فهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، ولم يدعي أحد أنه خلق شيئا منها إلا الله جل وعلا، فهو الخلاق. فإذا تفكرت في هذه المخلوقات دلتك على عظمة الخالق جل وعلا. ولهذا يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء، في كل شيء له آية، أي علامة تدل على أنه واحد. إذا تفكرت فإنك تعرف قدرة الله جل وعلا، وتعرف أنه هو المستحق للعبادة، له لا شريك له. لعلكم تذكرون. ثم إنه سبحانه وتعالى أمر بالفرار إليه لما بين أنه لا رب سواه ولا خالق سواه، أمرنا بالفرار إليه. ففروا إلى الله، ارجعوا إلى الله، وفروا من الشرك، وفروا من الذنوب. والفرار يقتضي أن يكون هناك شيء مخوف، أن هناك شيئا مخوفا لا بد من الفرار منه للنجاة، وهو الواقع. فالذنوب والمعاصي والشرك والمخالفات كلها مخاطر عظيمة لا ينجيك منها إلا الفرار إلى الله بتوحيده وطاعته وعبادته وحده لا شريك له. فهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو المستعان، وهو المستغاث، وهو المستعاذ، وهو الملجأ سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله من ذنوبكم ومعاصيكم وكفركم وشرككم، فروا منها لأنها هلاك، إلى الأمان، وهو إلى الله جل وعلا الذي ينجيكم منها ويحميكم منها. فروا من معصيته إلى طاعته، من الإشراك به إلى توحيده، إلى عبادته وحده لا شريك له. فإذا كنت تريد النجاة ففر إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما حصل لك مكروه أو مضايقة فإنك تفر إلى الله. حتى المشركين في حال شركهم إذا وقعوا في الشدة فروا إلى الله، ودعوا الله مخلصين له الدين، لأنه لا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى. حتى المشركين ضرورة تلجئهم الضرورة، فينسون معبوداتهم ولا يذكرون إلا الله جل وعلا، فيدعونه مخلصين له الدين يعني الدعاء، ويتركون دعاء غيره، فحينئذ ينجيهم الله جل وعلا، لأن الله يجيب المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى فهو المفر، وهو الملجأ، وهو المستعان، وهو المستغاث، وهو المستعاذ من كل المكاره والمخاطر، لا ينجي منها إلا الله جل وعلا. تعجز المخلوقات، تعجز القدرات، تعجز الحيل، ولا يبقى إلا الله جل وعلا، ولا يبقى إلا الله عز وجل عند الشدائد، عند الكروبات في الدنيا والآخرة، لا ينجي من المكاره إلا الله جل وعلا. فلماذا يلجأ العباد إلى غيره؟ لماذا يلجأون إلى الأصنام، إلى الأحجار والأشجار، إلى الجن والإنس والشياطين، وينسون الله جل وعلا؟ ليفروا إليه في جميع أمورهم، في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، وفي حالة اليسر وفي حالة العسر، ليكن الفرار دائما إلى الله جل وعلا. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالفرار إلى الله، إني لكم منه، أي من الله، فهو مرسل من الله، لا من عند نفسه ولا من عند غيره، إنما هو مرسل من الله، رسول الله. إني لكم منه نذير، والنذير يكون يحذر من الشيء المكروه، والبشير يبشر بالخير. الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لأهل الطاعة والاستقامة بالخير، ونذير لأهل الشر والشرك والكفر والمعاصي، نذير لهم من الشر. وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله أنه يدعونا إلى الرجوع إليه ودعائه وعبادته، من أجل أن ينقذنا من المكاره ويمدنا بالمنافع. هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وإلا فهو غني عنا، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم، يقول الله جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. ما ينقص ذلك من غناه، ولا ينقص ذلك مما عنده، وملكه تام، سواء أطعتم أو عصيتم ملكه تام، لا يزيد بطاعتكم ولا ينقص بمعصيتكم. ففروا إلى الله، إني لكم منه، أي من الله، نذير من المكاره المستقبلة والواقعة إن لم تتوبوا إليه، نذير مبين، بين النذارة، بين النذارة. وهو صلى الله عليه وسلم بين غاية البيان، وأنذر غاية الإنذار، حذر ولم يكتم شيئا. ولما أنزل الله عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا ونادى: يا معشر قريش، بأعلى صوته، اجتمعوا إلى هذا الصوت وهذا الصائح، ماذا يريد بهم؟ لأن من عادتهم أنه إذا حصل أو أقبل مكروه أو عدو يأتيهم نذير ويصيح، فيجتمعون إليه فيحذرهم من العدو. فلما نادى بأعلى صوته في مكة على الصفا: يا معشر قريش، اجتمعوا إليه، فقالوا: ماذا حدث؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني فلان، يا بني فلان، وعدد من بطون قريش، إلى أن قال: يا بني هاشم، ثم قال: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ البلاغ المبين. ولما قال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأبو لهب وامرأته مشركون معاندون للرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر الله جل وعلا أنهم من أهل النار، ولم ينفعهم قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، يعني بين النذارة، ولم يكتم النذارة أو يجعلها لقوم دون قوم، وإنما أنذر الجميع: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ولم يبقى شيئا مكتوما أو خفيا. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، تحذير من الشرك، نهي عن الشرك. لا تجعلوا مع الله إلها آخر، يعني معبودا، معبودا آخر تعبدونه مع الله، من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين. لا تجعلوا مع الله إلها آخر، أيا كان هذا الإله، سواء كان من الملائكة أو من الرسل أو من الأولياء والصالحين أو من الأوثان والأشجار والأحجار، أي إله. لا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي معبودا سواه سبحانه وتعالى. هذا إنذار، إنذار آخر. إني لكم منه نذير مبين، إني لكم منه أي من الله نذير عن هذا الشرك واتخاذ الآلهة من دون الله، لأنه الإله الحق جل وعلا، وما سواه فهو مألوه بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله نفي لجميع الآلهة، واستثناء الله جل وعلا وحده هو الإله الحق، إلا الله فهو الإله الحق، فأبطل جميع الآلهة إلا الله جل وعلا، فإن إلهيته وعبادته حق. ثم قال سبحانه وتعالى مسليا رسوله مما يتعرض له من الأذى والمضايقات من المشركين، قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كذلك أي مثل فعل هؤلاء الذين آذوك وكذبوك ووصفوك بالأوصاف الذميمة، هذا ليس شيئا جديدا، وهم سبقوا لمثل هذا فأخذهم الله سبحانه، كما ذكر في هذه السورة، كما ذكر في هذه السورة: كذلك ما أتى، أي مثل ما حصل لك حصل لمن قبلك، ما أتى الذين من قبلك من الأمم من رسول من الله جل وعلا إلا قالوا ساحر أو مجنون. ليس رسولا، وإنما هو ساحر، وما معه من الآيات إنما هي آيات سحرية يسحر بها الناس، وليست معجزات دالة على رسالته، وإنما هي سحر، تخيل، كذب. إلا قالوا ساحر أو مجنون، أليس له عقل، مخبل، يهرف بما لا يعرف ويقول ما لا يتصور، لأن المجنون ما يدري وش يقول، مخبل ما يدري وش يقول. وصف الرسول بأنه مجنون والعياذ بالله. إلا قالوا ساحر أو مجنون، حتى لم يثبتوا على رأي واحد، أحد يقول ساحر، وأحد يقول مجنون، وأحد يقول كاهن، وأحد يقول كذاب، فلا يدرون ماذا يصفون الرسول به، لأنهم يتخبطون. إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله جل وعلا: أتواصوا به، استفهام إنكار، يعني هل رأى بعضهم بعضا؟ هل أمتك رأت الأمم السابقة، رأت قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم، هل رأوهم حينما قالوا مثل قولهم؟ ما رأوهم، لكن هذه طبيعة الكفار في كل وقت، هذه طبيعة الكفار في كل وقت، ولو لم يوصي بعضهم بعضا، فطريقتهم واحدة، طريقة قومك كطريقة أقوام الرسل السابقين، فلا تعجب من هذا أو تفجر من هذا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ لا، لم يتواصوا به ولم يرى بعضهم بعضا، لكن الكفر جمعهم، الكفر جمعهم، والكفر كما يقولون ملة واحدة من أول الخليقة إلى آخرين. بل هم قوم طاغون، الذي حملهم على هذا هو الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، طغيان مجاوزة الحد، فهم تجاوزوا الحق، ولما تجاوزوا الحق قالوا هذه المقالة، هذا الذي جمعهم الطغيان والعياذ بالله. بل هم قوم طاغون. ثم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم، يعني لا تلتفت إلى أقوالهم واعتراضاتهم، لا تعبأ بها أبدا ولا تهمك، لا تهمك ولا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحزن على قومه، يحزن على قومه أنهم يدخلون النار وأنهم يكفرون بالله. لعلك باخع نفسك على آثارهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا، وكان يحزنه ما عليه قومه، لأنه يريد لهم السلامة والنصيحة ويريد لهم النجاة، فإذا رآهم على ما هم عليه من العناد فإنه يحزن صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. فتولى عنهم، أي أعرض عنهم، وليس معنى أنه يعرض عنهم يتركهم، لا، يذكرهم، يعرض عن أذاهم ولا يلتفت إليه ولا يحزنه أيضا، لأن حسابهم على الله جل وعلا. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. قالوا هذه الآية نزلت في مكة يوم كان الرسول منهيا عن القتال لأن المسلمين لا يستطيعونه، فأمر بالإعراض عنهم والاستمرار في الدعوة إلى الله. ولهذا قال وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا تيأس، لا تيأس، استمر على التذكير وعلى الدعوة إلى الله، فإن هناك من يقبل منك، من يقبل منك ويتبعك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالموعظة تنفع أهل الإيمان وترقق قلوبهم وتقربهم إلى الحق. وأما الكفار الذين أصروا على كفرهم وعنادهم فلا تنفع فيهم التذكير، لكن يكون حجة عليهم يوم القيامة، يكون حجة عليهم يوم القيامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم وبلغهم فتمردوا وعتوا. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، دلت هذه الآية على أن الذي يتأثر بالتذكير ويتعظ أنه مؤمن، وأن وتدل بمفهومها على أن الذي لا يقبل التذكير ليس بمؤمن، فالإيمان يقتضي قبول التذكير والموعظة، وأما الكافر فلا يقبلها، لكن تقوم عليه الحجة. ولهذا قال قوم عاد لهود عليه السلام سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فلا تنفع فيهم. وفي الآية الأخرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فأنت أيها الداعية وأيها الواعظ وأيها المذكر لا تيأس، فإن الذكرى تنفع، تنفع المؤمنين، تنفع من يخشى الله سبحانه وتعالى، ولن يعدم في العباد من يكون كذلك ولو كانوا قليلين. فالذكرى لها فائدة ولها أثر عظيم، فلا ييأس الدعاة والمذكرون والوعاظ من تذكير الناس، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أمره الله بالإعراض عنهم وأمره بالاستمرار على التذكير. فليس معنى الإعراض أنهم يتركون ولا يذكرون ويقال ما يقبلون ولا فيهم فائدة، لا، بل يستمر الداعي ويصبر على التذكير وعلى الموعظة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر الحكمة من خلقه الجن والإنس. وما خلقت، الله هو الخالق سبحانه وتعالى، لا خالق سواه، ولا أحد قال لا أنا خلقت مثلك، ما أحد قال هذا، فالتحدي لا يزال باقي. وما خلقت الجن، والجن عالم خفي لا نراهم، سميوا جنا لأننا لا نراهم من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه سمي الجنين في بطن أمه لأنه مستتر، وجن عليه الليل يعني ستره ظلام ظلام الليل. سميت الجنة بالجنة لأنها ملتفة الأشجار والأغصان، والجنة هي السترة التي يتخذها المقاتل. ما خلقت الجن وهم عالم خفي لا يرون، مجتنين يعني مختفين عنا لا نراهم، لكننا نؤمن بهم، ومنهم المؤمن والكافر، ومنهم المطيع والعاصي، ومنهم المستقيم والفاسق، كما قالوا عن أنفسهم، وأن منا الصالحون ومنا، نعم، دون ذلك، منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن مثل الإنس، فيهم مؤمنون وفيهم كفار، وفيهم مستقيمون وفيهم عصاة وفساق مثل الإنس. والرسالة عامة لهم للجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس، هم بنو آدم، هم بنو آدم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم، بين الحكمة من خلق الجن والإنس، وأنه لم يخلقهم لحاجته إليهم، لم يخلقهم ليتقوى بهم من ذلة، ليتقوى بهم من قلة، أو يتعزز بهم من ذلة، لأنه قوي عزيز سبحانه وتعالى. ولم يخلقهم لأجل أن يرزقوه ويكتسبوا له ويجمعون له الأموال، لم يخلقهم إلا لشيء واحد، هو العبادة. والعبادة مصلحتها لهم، لأنهم محتاجون إلى الله ومفتقرون إلى الله، ولا يقربهم من الله ويصلهم بالله إلا العبادة، إلا العبادة. فالعبادة مصلحتها لهم، وأما الله جل وعلا فإنه غني عنها، إلا ليعبدون. فحصر الحكمة من خلق الجن والإنس، حصرها في العبادة فقط، لا لشيء آخر، إلا ليعبدون. ثم منهم من عبد الله ومنهم من لم يعبد الله، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فالذين لم يعبدوه لم يضروه، والذين عبدوه لن ينفعوه بذلك، وإنما الضرر والنفع راجع إلى العباد أنفسهم. وإنما أمرهم بعبادته رحمة بهم، لتكون صلة بينهم وبينه، ويتعرفون بها على ربهم، ويسألون حوائجهم، ويتضرعون إليه. فهو أمرهم بعبادته لحاجتهم إلى ذلك، لا لحاجة الله جل وعلا. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق، لم يخلقهم لأجل أنهم يرزقون، وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة، أي كثير الرزق سبحانه وتعالى. فهو يرزقهم ويرزق غيرهم، يرزق الجن والإنس، ويرزق الحيوانات، ويرزق الحشرات، ويرزق من لا ترونه ولا ترونه. هو القائم بأرزاق عباده سبحانه وتعالى في البر والبحر، المخلوقات كلها بأنواعها، من الذي يرزقها؟ من الذي يوصل إليها غذاءها؟ من الذي يهيئ لها مصالحها؟ هو الله جل وعلا. كل له رزق على هذه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل الله برزقه.

ليومهم الذي يوعدون. قيل هو يوم القيامة وقيل يوم بدر. هو يوم بدر، فإن الله عجل لهم فيه ما عجل من النكبة والقتل والذلة، عجل لهم ذلك. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وذلك في يوم بدر. فإن الله أراهم ضعفهم وأراهم قطرستهم أمام قلة من عباد الله المؤمنين. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فإنه آت لا محالة، ولكنه لا يأتي إلا في أجله الذي ضربه الله سبحانه وتعالى له. فلا يستعجلون ويقولون عجل عجل من باب التحدي، فإذا نزل بهم فلا يستطيعون الخلاص منه، ولا يستطيعون مقاومته، ولا يستطيعون مدافعته. ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع يدفعه إذا وقع، ولا يرفعه إذا نزل، إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا تم تفسير هذه السورة العظيمة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا فنعم الماهدون، يفسر بعضهم الماهدون بأنهم الملائكة الذين أمرهم الله جل وعلا بذلك، وبعضهم يقول المراد به الله جل وعلا وجمع ذلك للتعظيم، فأي القولين أقرب للصواب؟ كلاهما صواب، كلاهما صواب. فالله جل وعلا هو المدبر والآمر والخالق، والملائكة مدبرون بأمر الله جل وعلا، فهو الخالق، والملائكة تنفذ، عباد مأمورون ينفذون ما أمرهم الله ويفعلون ما يؤمرون. نعم، فلا تنافي بين القولين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اتضح لي الإثبات في قوله واعبدوا، فما المراد بالنفي في قوله ولا تشركوا به شيئا؟ مراد به واضح، لا، نفي الشرك، نفي الشرك بجميع أنواعه وجميع ما يعبد من دون الله، لا يستثنى شيء. قال الملائكة لهم خصوصية ويجوز عبادتهم، والرسل لهم خصوصية، الأولياء والصالحون لهم خصوصية. لا، الشرك ما يجوز في أي شكل كان، لا يجوز بأي شكل كان، وجميع جميع المعبودات كلها خلق لله، كلها خلق لله، ضعيفة لا تملك نفعا ولا ضرا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد المفسرين عندما فسر قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، بأن المقصود بالأيدي هي أنه كثير البذل والمشاركة في أمور الخير والإحسان وسباق لفعل الخيرات، فهل قوله صواب؟ نعم، يدخل، يدخل في معنى الآية. الأيدي المراد بها القوة، والمراد بها أيضا البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله. نعم، هذا من القوة أيضا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الجمع بين قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والتي يستدل بها على وجوب الصلاة مع الجماعة، وقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ نعم، المراد ب واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع الجماعة، والمراد بقوله يا مريم واركعي مع الراكعين أي صلي كما يصلي غيرك من عباد الله الصالحين. والمرأة لا، ليس عليها جماعة، بدليل السنة تفسر، السنة تفسر القرآن، تبين أن المرأة ليس عليها جماعة. ثم هذا أيضا شرع من قبلنا، شرعنا على أن المرأة ليس عليها جماعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو وجه تأويل بعض المفسرين لقوله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، حيث ذكروا ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي أو يطعموا عبادي؟ ما أدري والله، ما أدري. أو يطعمون، ما معنى يطعمون يطعموا عبادي؟ إلا على وجه أنه جاء في الحديث أن من زار مريضا والله جل وعلا يقول مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال لو زرت، أن عبدي فلانا مرض فلو زرته لو وجدتني عنده، عطشت ولم تسقني كذا وكذا، ثم يبين أنه لو سقى ولو أطعم عباد الله لوجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فلا مانع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الرزق بكسر الراء والرزق بفتحها؟ الرزق اسم للشيء، وأما الرزق فهو مصدر، مصدر رزق يرزق رزقا، وأما الرزق فهو اسم للطعام للشراب للكسوة، يسمى رزق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد أئمة الصوفية يقول: لا تقرأوا سورة الفجر وسورة المسد احتراما لمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. سورة إيش؟ سورة الفجر وسورة المسد. مش على سورة الفجر، الظاهر يقصد سورة عبس، عبس وتولى جاءه الأعمى، ويقول هذه ما تقرأ لأن فيها عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وسورة تبت لأن فيها ذم لعم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يستدرك على الله والعياذ بالله. هذا يدل على أن قرابة الرسول إذا لم يؤمنوا فإنهم يكونون من أحق الناس وأخسر الناس ولو كانوا أقارب للرسول صلى الله عليه وسلم. وسورة عبس تدل على أنه لا يحتقر المؤمن ولو كان أعمى ولو كان أعرج ولو كان فقيرا، لا يحتقر، لا يحتقر من أجل ذلك، لأجل مظهره، لأنه عبد لله مؤمن قريب من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا باق إلى أن تقوم الساعة، وله بالقصد منها الإساءة إلى الرسول، القصد تعليم الناس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في تفسير الويل، وما هو القول بمن فسره بأنه واد في جهنم؟ يكون هذا ويكون هذا، يكون ويل ويكون واد في جهنم والعياذ بالله. نعم، لا تنافي بين هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الخلق يتناسلون إلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ونسمع في هذه الأزمنة أن بعضهم يقول أن هناك بعض الحيوانات التي انقرضت مثل الديناصور، فهل هذا صحيح؟ من أراد الله أنه ينقرض ينقرض، انقرضت الأمم السابقة، قوم نوح وقوم عاد وقوم هود التي أهلكت انقرضت، ولم يبق إلا الذين ركبوا في السفينة مع نوح عليه السلام، فمن أراد الله أنه ينقرض ينقرض. نعم، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الذين مسخوا قردة وخنازير من اليهود والنصارى انقطع نسلهم ولم يوجد لهم نسل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم ذكر الجن على الإنس في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل في ذلك دليل على فضل الجن على البشر؟ لا، ما يدل، لكن قالوا أنه يدل على أن الجن أكثر من الإنس، أن الجن أكثر من الإنس، لذلك قدمهم، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول أو لأجل والله أعلم أن لا يجحد أحد ويقول ما فيه جن، وما قدمهم لأجل بيان تحقق وجودهم، الذي يقول ما فيه جن هذا كذب وهذا كافر عياذ بالله، أنه مكذب لله عز وجل. وأما الذي يقول فيه جن لكنهم ما يدخلون في الإنسان ولا إذن، ما معنى قوله مجنون يدخل الإنسان؟ وقوله جل وعلا: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا لا يكفر لكن يضلل ويخطأ، هذا يضلل ويخطأ، لأن هذه مسألة خفية قد لا يتبين لبعض الناس، فلا يكفر من أجل ذلك. أما من ينكر وجود الجن أصلا ويقول ما لهم وجود، هذا يعتبر كافر لأنه مكذب لله ولرسول. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن من أسماء الله عز وجل الباني والفارش، أم أنها تطلق عليه سبحانه بأنها ما كل فعل من أفعال الله يؤخذ منه اسم، بخلاف العكس، كل اسم يؤخذ منه صفة، وأما الأفعال فما كل فعل يؤخذ منه اسم. ويمكرون ما ويمكر الله، ما يقال الماكر من أسمائه الماكر لأنه يمكر بمن يمكر بعباده، لا، فما كل فعل اشتق منه اسم أو صفة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا وقع أحد في الشرك فهل يصح أن نقول إن هذا المشرك ظلم ربه؟ ظلم بمعنى وضع العبادة في غير موضعها، هذا معناه. الله ما يظلم أحد ولا ينقصه أحد سبحانه، لكن وضع العبادة في غير موضعها وهذا ظلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين الصفات الذاتية وصفات الفعلية والصفات الاختيارية؟ الصفات الاختيارية هي الصفات الفعلية، الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا، كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة. وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها إذا شاء سبحانه، كالنزول والاستواء، هذه صفات فعلية، والخلق والرزق صفات فعلية يفعلها إذا شاء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نحكم لجميع الصحابة رضوان الله عليهم بأن إيمانهم كامل؟ لا شك، ولا نتهم أحد من الصحابة، ما نتهم أحد من الصحابة. وش اللي يلجأك إلى أن تسأل عن إيمان الصحابة هل كلهم كامل الإيمان ولا؟ وش اللي يلجأك إلى هذا؟ كف عن الصحابة، لا تدخل في موضوعهم أبدا، هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي سماحتكم في قول بعضهم ما يحتاجه التلميذ المسلم المعاصر غير المتخصص من كتب العقيدة 5%، لأن هذه الكتب ضخمتها الخصومات والصراع السياسي حول قضية الخلافة والصراع الفكري وقضايا فلسفية مثل خلق القرآن والأسماء والصفات والقضاء والقدر؟ هذا هذيان، هذا هذيان فارغ، يدل على الجهل أو على الإلحاد والعداوة للتوحيد، فهذا هذيان فارغ لا يلتفت إليه أبدا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى التي يجمع بها طالب العلم بين حفظ القرآن وتلاوته وطلب العلم؟ الناس يختلفون في هذا، وكل يعمل بما يتيسر له، فيحفظ القرآن في وقته ويطلب العلم في وقت، يوزع وقته على هذا وعلى هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن طلب الدعاء من الناس مكروه سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فماذا يقال في طلب أم سليم رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس رضي الله عنه؟ جائز، هذا من باب الجائز، ولأن الرسول له خصوصية عليه الصلاة والسلام، لأنه مجاب الدعوة هم مثل غيره، طلب هذا من الرسول لا يدخل في المكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة وليس مثل غيره. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يكون السجود للسهو إذا شك في الصلاة؟ هل يكون قبل السلام أم بعده؟ السجود للشك يكون بعد السلام، وإن سجد السجود كله قبل السلام جاز، وإن سجده كله بعد السلام جاز، إنما الخلاف في الأفضلية، فما كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران للصلاة، وما كان عن شك أو زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما جاء في الحديث، وليس عن نقص في الصلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبين قوله إني جاعل في الأرض خليفة؟ مش وجه التعارض بين هذا وهذا؟ ما في تعارض بين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم عليه السلام وذريته يخلفون من قبلهم، ليس خليفة لله، إن الله لا يخلفه أحد سبحانه وتعالى، ولكن خليفة يعني يخلف بعضهم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يخلف بعضهم بعضا، ولا تعارض بين هذا وبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو يعبد الله وهو خليفة في الأرض، وقال لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من جاء والإمام يخطب في صلاة الاستسقاء فهل يصلي ركعتين يكبر في الأولى 6 عدا تكبيرة الإحرام؟ يقول أحسن الله عليكم: من جاء والإمام يخطب في صلاة الاستسقاء فهل يصلي ركعتين يكبر في الأولى 6 وفي الثانية 5؟ يعني من فاتته صلاة الاستسقاء، من فاتته صلاة الاستسقاء يصليها على صفتها جماعة أو فردا، أما من جاء والإمام والناس في الصلاة يدخل معهم ويسقط عنه التكبير، يتابع الإمام على ما هو عليه ويسقط عنه التكبير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة أرضعت ولدها بعد صلاة العصر ثم وضعته على فراشه في المطبخ، ثم خرجت إلى الغنم ولمدة نصف ساعة أو تزيد على ذلك، ثم رجعت فوجدت الصبي على وجهه قد مات وفيه أثر قيء، والسؤال: هل عليها شيء؟ لا، لأن ما فرطت، أرضعته ووضعته على فراشه وذهبت لحاجتها، انقلب، هذا ليس بسببها، هذا ليس بسببها، فهي ما فرطت ولا عليها شيء. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف ندعو الكفار بالموعظة أو بتذكيرهم بأعجاز النبي صلى الله بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي محاسن الإسلام، وما حكم السلام عليهم من باب الدعوة؟ السلام عليهم لا يجوز بداءتهم بالسلام، لكن إذا سلموا يرد عليهم السلام. وأما دعوتهم وبيان فضائل الإسلام وبيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب من أجل أن يهدي الله من يشاء منهم وتقوم الحجة على من لم يقبل بعد البيان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول في من يدعي القدرة على الخلق غير الله جل وعلا، وقد سمعنا في هذه الأزمان من يقول بأن الولي له قدرة على الخلق وله قدرة على التصرف بالكون وفي أمور الآخرة؟ هذا كفر بالله عز وجل، وهذا الكفر ما قاله أبو لهب وأبو جهل. يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهؤلاء يقولون إن الأولياء يخلقون. هذا ما قاله الكفار من قبل، هذا كفر أشنع من كفر أبي لهب وأبي جهل والعياذ بالله، وهذا شرك في الربوبية وادعاء الخلق. ولا تعجب من مبالغات الصوفية، لأن يعني عندهم أن أولياءهم يتصرفون في الكون، يتصرفون في الكون، لا تعجب من قولهم مثل هذا الكلام، عندهم أشد من هذا وأقبح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس في العلماء الراسخين الذين يأمرون بطاعة ولاة الأمر ويردون على أهل الضلال أنهم مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة، فما نصيحتكم حيال ذلك؟ ما يعبى بقولهم ولا يلتفت إليه ولا تشتغلوا به أبدا، اعتبروا غير ما موجود، هذا من جنس الهذيان البارد الذي لا قائل من ورائه. نعم. اطلبوا العلم وتعلموا واتركوا هذا الكلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قلب الشماغي أو الغترة بعد خطبة الاستسقاء يقوم ذلك مقام الرداء؟ الوارد قلب الرداء، إذا اعتبرنا أن الغترة أو الشماغ مثل الرداء فإن قلبه سنة. على كل حال الذي يفعل هذا لا ينكر عليه، ربما يكون له نصيب من السنة لا ينكر عليه، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر لا تؤمنوا ما استطعتم. فالذي يفعل هذا مجتهد ويتحرى الخير ولا ينكر عليه، ربما يكون معه صواب إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا لم تحضر المرأة لصلاة الاستسقاء في المصلى فهل لها أن تصلي في بيتها ثم تدعو بعد ذلك؟ نعم، لا مانع، صلي وتدعو الله أن يغيث المسلمين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في درس سابق بأن المصلي إذا ترك سجود السهو بسبب نقص في الصلاة بطلت صلاته، فهل يجوز له أن يأتي تقدم إيش؟ يقول أحسن الله عليكم: تقدم بأن المصلي إذا ترك سجود السهو بسبب نقص في الصلاة بطلت صلاته، فهل يجوز له أن يأتي بسجود السهو بعد السلام مباشرة ثم يأتي بالتشهد بعد ذلك ويسلم؟ ما أذكر أنه قلنا أنه تبطل صلاته، لكن يقولون إذا ذكر قريبا يسجد، وإذا تطاول الوقت أو خرج من المسجد فإنه يسقط عنه سجود السهو. نعم. انتهى. حسنا. الله تعالى.